قال مالك في العبد الآبق إن سيده إن علم مكانه أو لم يعلم وكانت غيبته قريبة وهو يرجو حياته ورجعته فإني أرى أن يزكي عنه وإن كان إباقه قد طال وأيس منه فلا أرى أن يزكي عنه. انتقل مالك بعد هذا لبيان زكاة العبد الآبق. والإباق من خصائص العبيد، والشرود من خصائص الدواب. تقول ناقة شارد أو بعير شارد وعبد آبق. والإباق الهروب، فإذا هرب عبد من سيده ولم يرجع له وجاء وقت زكاة الفطر، وقلنا هو عليه أن يؤدي زكاة العبيد اللي يملكهم، هذا الهارب الآبق هذا نطلع زكاته ولا نخليه حتى يرجع؟ تقول يا جماعة ها لا تستعجلوا. ما شوفوا مالك ايش يقول. مالك يفصل قدامكم ولا ما سمعتم؟ إن كان إباقه قريبا أو ولكنه يرجو عودته ويظن حياته، هرب عليه لكن يظن أنه باقي حي، لو يعلم بأنه هرب ومات يبقى عليه شيء؟ ما عليه شيء، لكن هرب وهو يظن حياته بقاء، يسمع بأخبار ويرجو عودته، سواء كان أبق خارج المملكة ولا داخلها، مدام يرجو عودته ويوقن بحياته ليس هناك ما يخرجه من ملكه ولا يوئسه في خدمته، حينئذ كأنه موجود، يبقى حكمه ايش؟ يزكي عنه ولا لا؟ يزكي عنه. لكن إذا كان هرب من زمان سنة سنتين ولا بيجي، وإن أخباره ما هو داري حي ولا ميت، ها اخبار تقول انه حي ولكنه وجد حياة ثانية وناس ثانيين ميؤوس من مجيئه ابدا ولا هم فكر في العودة، يبقى ايس من مجيئه ولا مطموع في مجيئه؟ ايس من مجيئه. نزكي عن هذا؟ مالك يقول لا، لا نزكي عنه. اذا ان ايس من مجيئه او ايس من حياته، كلا هذا راح في معركة ولا راح مع جماعة، ركب في البحر انقلبت بهم الساعية، ولا ركب سيارة انقلبت السيارة واصبح يغلب على الظن موته، اللي مات هذا اللي يغلب على الظن موته يبقى فيه رجع بمجيئه؟ الرجع ضعيف جدا جدا، يعني ولا واحد في الالف. مثل هذا كما يقول مالك لا زكاة عليه. طيب احنا الان في الوقت الحاضر ما عندنا ولا اب عبد آبق ولا بعير شارد، العبيد خلاص، هل لنا تطبيق عملي بهذا الباب في غير العبيد ولا ملناش؟ ايش عندنا ها؟ يخدمون عندنا؟ اذا كان يخدم عندك وراح عنك خلاص انتهت الخدمة. افرض مثل ما يقول الاخ متعاقد معه على خدمة بما فيها معاش وكذا، وجاء هرب وراح يشتغل عند غيرك وكذا، مؤونته ستلزم غيرك العبد لان ملكه لم يخرج من يدك، فالاجير ما يدخل في هذا. ولكن يمكن وفي الوقت الحاضر وكما يقولون الفقه الاسلامي يساير حياة الناس، وكل ما يتجدد من ظروف الحياة لابد أن يكون له أصل في التشريع الإسلامي. نحن الآن أنت تلزمك نفقة ولدك ولا لا؟ عليك زكاة فطرته ولا لا؟ طيب إذا سافر ولدك ليدرس وأصبح خارج بيتك وبلدك، تقول هذا غايب عني ما علي زكاته ولا عليك أن تزكيه؟ تخرج عنه الزكاة ولا تقول هذا غايب؟ ها؟ تخرج عنه. أولا إن كان متكسبا أصبح مسؤولا عن نفسه، إذا لم يكن عنده تكسب أنت تبعث له مصاريفه، تقول له خرج زكاتك من مصاريفك ولا تزكي عنه؟ تزكي عنه. شيئا آخر. العبد الآبق هذا بعيد وسيده هنا حاضر. السيد يخرج زكاة الغائب. القاعدة عند الفقهاء أن زكاة المال في بلد المال لا حيث يوجد المالك، وزكاة الفطر حيث يفطر من تجب عليه الزكاة. جئت تعتمر في رمضان، سافرت للعمرة في مكة، وغربت شمس يوم ليلة العيد عليك وأنت في مكة، هناك وجوب الزكاة، لأن من مات قبل غروب شمس ليلة العيد لا زكاة عليه، ومن لم يولد قبلها فلا زكاة عليه. إذا محل الوجوب غروب شمس ليلة العيد. غربت عليك الشمس وأنت في مكة، من رحب من المدينة في مكة تعتمر، هناك وجوب الزكاة عليك. يخرجها أهلك عنك هنا بالمدينة، ولا تخرجها أنت عن نفسك هناك بمكة؟ القاعدة عند العلماء أنك تخرجها في البلد التي وجبت عليك فيه. ففي هذه الحالة العبد الآبق، هل نخرجها عليه في البلد اللي هو هارب إليه، ولا نخرجها عنه هنا؟ مالك يقول يخرجها عنه غائبا أو حاضرا، فعليه أن نخرج علينا نخرج الزكاة في بلد من سيخرجها لا من ستخرج عنه، وهذه في ظروف معينة لتعذر إخراجها في البلد الذي وجبت على صاحبها فيه. فهنا الولد المسافر وعليك نفقته حقيقة تجب عليه في البلد الذي وجبت عليه فيه، وهو الذي غربت عليه شمس ليلة العيد. إذا كان في أمريكا ولا في بريطانيا ولا في أي جهة أخرى، عليه أن يخرج زكاة نفسه هناك كما لو كان مقيما بنفسه. ولكن إذا لم يستطع هو إخراجها وأنت عليك نفقته ووجبت عليك زكاته، تبعث له هي هناك عشان يخرجها هناك، ولا يجزئك أن تخرجها عنه هنا؟ يجزئك أن تخرجها عنه هنا في البلد الذي أنت مقيم فيه، لأنك أنت المطالب بإخراجها. إن استطاع هو أن يخرجها في بلده إيش مانع؟ لا مانع، إن كان يجد ما يخرج به ويجد من يخرجها إليه. إذا كان في بلد ما في مسلمين لا يجوز أن نخرجها لغير المسلمين، ليس هناك ذميون لأنهم مواطنون هناك، إذن ليس هناك مصرف لها، والمسلم القاطن في تلك البلاد فين ودي زكاة فطره؟ يرسلها إلى أقرب مكان يوجد فيه مسلم. وإن كان في الوقت الحاضر ما في من بلد شرقي ولا غربي إلا وفي أقلية مسلمة، أقل ما فيها الإيش؟ المسافرون الذين لهم مصالح، مثلا مبتعثون أو منتدبون أو مقيمون إقامة مؤقتة، فإذا وجد الإنسان في تلك الأماكن فبها. لكن كلامنا في من وجبت عليك زكاة فطرته وهو غائب عنك. فكما قال مالك في العبد الآبق يقال في غير الآبق، ولدك او والدك او غير اي انسان لزمتك نفقته وجاء في وقت اخراج الزكاة وليس موجودا عندك، وكنت لو كان حاضرا لاخرجت الزكاة عنه، عليك ان تخرج زكاته مع بقية الزكوات التي ستخرجها عن بقية الاشخاص. هذا ما يتعلق بهذا الباب.